الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أولئك العلماء الأدباء اليوم الشاطبي صاحب حرز الأماني يقول فيها: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهب متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدد به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجدا له في كل حال مبجلا، هنيئا مليئا وإلاك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. وفيها يقول: ولو أن عينا ساعدت توكفت سحائبها بالدمع ديما مهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. وفيها أغراض الشعر، ففيها النسيب، وذلك في قوله: نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصلا. يريد أن يذكر أن الحروف التي تدغم أو تظهر عندها ذال إذ ستة، وهي مجموعة في أوائل هذه الكلمات الست: تمشت، التاء، زينب، زاي، وهكذا. فهذا النسيب. وفيها الرثاء أيضا، أين الرثاء فيها؟ لما ذكر أن الدالة تدغم في عشرة أحرف جمعها في أوائل هذه الكلمات العشر: وإذ دالك كلم ترب سهل ذكى شدا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. ترب سهل، التاء من ترب والسين من سهل، إلى آخر هذه الكلمات العشر. يقول: هذا الترب الذي دفن فيه سهل عبقت رائحته، فيه الزهد الصادق. ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. ومن أولئك العلماء الأدباء يوم الإربيري الذي عرف بقصيدته: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. يقول فيها: يا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، إلى أن قال: وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت، فهل عملت؟ فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، خير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. يقول فيها: منادي إذا سجدت له اعترافا، بما ناداه ذو النون ابن متى، لازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرأت. يقول: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك، لو لفعلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعته. وهذا فيه أن العالم حقا لا يرى نفسه متميزا على غيره بالنصح. قريب من هذا ما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، يقول: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. ما قال: ولكنكم من جهلكم قل ذكركم كما قل منكم، قال: ولكننا. يقول البيري في قصيدته هذه: ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. ومن شعره قصيدته التي قالها لما اتخذ وزير كافر، قال قصيدة كانت سببا في طرد هذا الوزير. يقول: ألا قل لصنهاجة أجمعين، بدور الندي وأسد العرين، لقد زل سيدكم زلة تقر بها أعين الشامتين، تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين، فعز اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين، ورخم قردهم داره وأجرى إليها نمير العيون، فصارت حوائجنا عنده ونحن على بابه قائمون، ويضحك منا ومن ديننا فإنا إلى ربنا راجعون. فكان أثرها أن عزل ذاك الكاتب الوزير اليهودي. ومن أولئك أبو الفتح البستي، له نثر رائع بديع من ذلك قوله: عادات السادات سادات العادات، أحصن الجنة لزوم السنة، الإنصاف أحسن الأوصاف، المنية تضحك من الأمنية. ومن شعره قوله، وهو من شواهد الجناس عند البلاغيين في علم البديع: وإن أقر على رق أنامله، أقر بالرق كتاب الأنامل. يقول: وإن أقر، أثبت، على رق، على ورق أنامله، الأنامل الأصابع، أطراف الأصابع، أقر بالرق بالمملوكية، أقر اعترف بالرق بالمملوكية كتاب الأنام له، كتاب أنام الناس له. ومنها قوله، وهو من شواهد أهل البديع أيضا: إلاحت في سعى قدمي أرى قدمي أرى قدمي، إلاحت في سعى قدمي أرى قدمي، أرى من الرؤية قدمي، أراق سفك دمي. ومن شعره قوله: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت، وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين. الأولى: أعرض عن الجاهلين، جمع جاهل. والثانية: مستحسن من ذوي الجاه المكانة لين. وله قصيدته عنوان الحكم التي عرف بها، وهي من غرض القصائد، وعذبها لفظة وأحسنها سبكة، تفيض بالنصح والتذكير، وهي في 63 بيتا. يقول فيها: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ زع الفؤاد عن الدنيا ولذتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرعي سمعك أمثالا أبينها أو أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. يقول فيها: يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وفيها قوله: وكل كسر الفتى فالدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. ومن أولئك ابن الوردي، له البهجة الوردية نظم فيها الحاوي في الفقه في أكثر من 5000 بيت. يقول في قصيدته الأدبية اعتزل، قصيدة اعتزل، يقول: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. ويقول فيها: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. يقول: جمّي المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب، بالنطق اختبر، ينظم الشعر ولازم مذهبه، في اطراح الرفل لا تبغي النحل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. ولما فيها القضاء، وله في القضاء كلام طويل، إنه كان قاضيا. يقول في بيت لطيف فيها، يعني هو ذم فيها القضاء في قصيدته، يقول: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، لكن ذمه بأسلوب لطيف. يقول: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظة ومثل. القاضي من أسماء الناقصة ولا تظهر عليه الضمة والكسرة للثقل عند النحاة، فيقول إن النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظة ومثل. ومن أولئك أبو حيان النحوي الكبير المفسر صاحب البحر المحيط، له أبيات يقول فيها: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخافه من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وتوم الحكيم كان خبره أنه كان يداوي الناس ولا علم له بالطب، فقرأ حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، قرأه الحية السوداء، فذهب وأتى بحياة سود وطحنها وجعلها في الأدوية وقتل من خلق الله من قتل، حتى قال بعضهم فيه: قال حمار الحاكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب. يعني لكان الحمار هو الذي يركب توما، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وفي هذا المعنى قول الإمام الحافظ بن عساكر: وإنك لن ترى للعلم شيئا يحققه كأفواه الرجال، فكن يا صاحي ذا حرص عليه، وخذه من الرجال بلا ملال، ولا تأخذه من صحف فترمى من التصحيف بالداء العضال. وفي هذا المعنى قول الآخر: من يأخذ العلم من شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتصحيف في حرمه، ومن يكون آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدمي. ومن الشائع في كلام العلماء: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده. وأبو حيان له أبيات في مدح شيخ الإسلام ابن تيمية قالها لما اجتمع به، يقال إنه لم يقل أبياتا خيرا منها ولا أفحل. يقول: لما أتانا تقي الدين لاح لنا، دعا إلى الله فرد ما له وزر، على محياه من سيم الأولى من سيم الأولى صحبوا خير البرية، نور دونه القمر، حبر تسربل منه دهره حبرا، بحر تقاذف من أمواجه الدرر، قام ابن تيمية في نصر شرعتنا، مقام سيد تيم إذ عصت مضر، فأظهر الحق إذ آثاره درسة أخمد الشر، إذ طارت له الشرر، كنا نحدث عن حبر يجيء، فها أنت الإمام الذي قد كان ينتظر. ثم إنه ذكر لشيخ الإسلام كلام لسيبويه، ذكرت مسألة في العربية تكلم فيها شيخ الإسلام، فقال أبو حيان لشيخ الإسلام: إن سيبويه يقول كذا وكذا. فقال شيخ الإسلام: ما كان سيبويه نبيا نحو، ولا كان معصوما، بل أخطأ في الكتاب في 80 موضعا، ما تفهم أنت ولا سيبويه. وكما قال فتغير عليه، قال: بل أخطأ في الكتاب في 80 موضعا ما تفهم أنت، فتغير عليه وعاد ذاما بعد ذلك. وشيخ الإسلام له سعر رائق، ومن أجمله ما بعث به قبل موته إلى ابن القيم، قال ابن القيم في مدارس السالكين: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه، يقول فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن ياتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن نفسي لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاضت خطياتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول، فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله من الكون أجمعه ما كان منه من بعد قلياتي. ومنهم لامية من شعره، لامية المشهورة منسوبة إليه، وظاهر كلام كثير من أهل العلم تصحيح نسبتها إليه كابن الألوسي في جلاء العينين، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد في شرح الواسطية، وكذلك شارحها المرداوي وهو أحمد بن عبد الله. وإحتياط أن يقال لم يكن منسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ومطلعها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. ومن شأنه قصيدة التائية التي أجاب فيها عن سؤال الذمي في القدر. يقول الذمي: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، في ثمانية أبيات. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية ب25 أو 100 بيت على ما في بعض النسخ، يقول فيها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية. وفيها قوله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يدركوا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري البرية. ومن أولئك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، له النونية التي كادت أن تصل إلى 6000 بيت في العقيدة، يقول فيها: والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران، أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان، والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسبا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. يقول: وأعفو في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني، فاجمع قواك إما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان، ما هنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجنان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. ويقول: ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان. وذكر في النونية أنه لم يكن على منهج أهل السنة حتى هداه الله بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ما لم يصرح به في غير النونية من كتبه، لم يذكره صريحا في غير النونية. يقول: يا قومي والله عظيم نصيحة من مشفق وأخذ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يزيه الذي هو فضله من دنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي فالله يزيه الذي هو أهله من دنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم نرم حتى أراني مطلع الإيمان. وله فيها كلام قرر فيه التفصيل في الحقيقة والمجاز، وأن الأصل الحقيقة ما لم تقم ضرورة لصرفها إلى المجاز، خلافا لما في الصواعق المرسلة فإنه أطال النفس هناك في رد المجاز وإبطاله. قال في النونية: في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين، قال: واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة هي المجاز الثاني، إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان، فهناك عصمتها إباحته بغير تجانف الإثم والعدوان، أي عصمة النصوص في إباحة المجاز في الحالة المذكورة من غير بغي ولا عدوان كما في أكل الميتة المضطر. وأثبت المجاز أيضا في تهذيبه سنن أبي داود وفصل فيه. ومن شعره ما أورده في إغاثة اللهفان ولم ينسبه إلى نفسه، وهو بهذه الألفاظ له، يقول: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماء الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتوبيخنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا. ومنه ما في إغاثة اللهفان أيضا في رده على معتقد النصارى، وفيها من الحجج في قصيدته هذه من الحجج ما لا يستطيع أحد من النصارى أن يرد عليها إلى يوم القيامة. ومنها قوله أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فما هذا الإله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غثاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك. هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. أعباد الصليب لأي معنى يعظم ويقبح من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه. يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه. فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.